ولا بهمز ولا لمز ولا بتعي ولا بعيب، الكل ذلك حرام وفسق. هذه أمة الإيخاء والمودة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يكذبه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ولكن ما عرفنا فلا تلومننا، من عرف ما وقف موقفا يغضب عليه مولاه. الجهل الذي ضر بنا. والنداء الثاني يحمل ماذا؟ فلنسأل هذا السؤال: بما تكون الاستعانة؟ بالأعداء، برجالات القبيلة، بالدينار والدرهم. بما تكون الاستعانة؟ إنها تكون بما؟ بالصبر والصلاة. إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بالأمس لامني لائم وقال: لو تعلم الناس كيف يصلون إنهم يسيئون في صلاتهم. قلت: مرحبا أيها المستمعون، يا أيتها المستمعات، اعلموا أن الصلاة المولدة للنور، للطاقة، للحسنات، التي تكون عونا للعبد على قهر نفسه وإذلالها وإبعاد الشياطين وطردهم، هي الصلاة ذات الخشوع. إذ قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فجوابي لهذا الابن: اسمعوا جميعا، ما أنتم في حاجة إلى أن ندرس الصلاة شهرا وشهرين وثلاثة أشهر كما مضينا، ثلاثة أشهر فقط كيف نصلي؟ الكتاب كامل في كتاب الصلاة، كلمتي واحدة، كما نصلي مع الإمام يجب أن نصلي إذا كنا وحدنا. أما أن نصلي مع الإمام ونطمئن في الركوع والسجود، وإذا صلينا وحدنا الله أكبر سمعنا هذا ربنا الحمد، كالخائنين، أسوأ الناس سرقا من يسرق بصلاته. ما نحتاج أبدا إلى أن نتعلم شهرين وثلاثة كيف نصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صل إلى جنب عالم، ما تحتاج، هذا الإمام يصلي بنا الصلوات الخمس. إن صليت دون صلاته صلاتك مدخولة وما تنتج لك طاقة. فالقضية قضية إيمان صادق. إن شاء الله عرفتم الصلاة كما نصلي مع الإمام، من قدم أخر زاد نقص خفف استعجل صلاته باطلة. دائما نقول: ما معنى باطلة؟ ما تنتج الطاقة، ما تولد النور. فلهذا صاحب الصلاة الباطلة والله في المسجد يعصي الله قبل أن يخرج، يقول السوء ويحدث الباطل، يخرج من المسجد يرتكب الذنوب. لما؟ لأن صلاته ما ولدت له النور، هذا النور الذي ينبغي أن يظهر على سمعي وبصري ولساني، مفقود. صلى وخرج كأنه لم يصلي، عند الباب يقول الباطل ويرتكب المنكر. إذن عرفتم كيف نصلي كما يصلي إمامنا، إلا قضية القراءة إذا لم تطل لك ذلك. أما الركوع والسجود والخشوع والطمأنينة فكما نصلي مع الإمام. وآخر نداء نداء أمس ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. من لم يشكر الله ما عبده أحلف لكم والله إن من لم يشكر الله ما عبد الله، لأن شكر الله بالقلب واللسان والأركان، شكر الله بالقلب واللسان والجوارح، فحياة المؤمنين موقوفة على الله، فهم لله شاكرون عابدون. من لم يشكر ما عبد. وقد عرفتم أننا أمرنا بأن نأكل من الطيبات، لأن الخبائث تعوقنا عن الوصول إلى الكمال، تحول بيننا وبين رضا الرحمن، فلا نأكل إلا ما كان حلالا طيبا، وإذا أكلنا لا نسرف، إذ قال تعالى لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والإسراف مجاوزة الحد، إذا كنت تكتفي بسبع لقمات لا تزيد الثامنة، تكتفي بعشرة لا تزيد الحادي عشرة، تكتفي بكأس الماء لا تشرب كأسين، وهكذا لا تتجاوز الحد في أكلك ولا شربك، بل ولا نومك ولا قيامك ولا قعودك. القصد العدل عدل، وقد وصفنا الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هنا لا إفراط ولا تفريط، لا إهمال ولا غلو ولا، هذا شعار هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا له إنعامه، الماء، الطعام، كل جزئيات الحياة هي منه إفضال وإنعام، فلنشكر لله كل نعمة إن كنا نعبده، ومن قال لا أعبد لا يشكر. وأخيرا أذكركم نفسي بأن هذا البدن نعمة، بما تشكر؟ ببذل هذه الطاقة البدنية في طاعة الله، فإياك أن تمشي خطوة واحدة إلى معصية الله. وهبك رجلين تمشي بهما، لا يحل لك أن تمشي خطوة إلى معصية الله. وهبك لسانا فصيحا تبين وتفصح، إياك أن تقول كلمة تغضب الله عز وجل باللسان الذي خلقه. أعطاك دينارا أو درهما، إياك أن تنفقه فيما يغضبه. وهكذا تجدنا كلنا لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تلك النداءات الثلاثة، وهذا نداء رابع. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: النداء الرابع في القصاص. في القصاص، ما شأن القصاص ونحن في المسجد؟ علمنا أن هذه النداءات الإلهية ما تركت جزءا من نظام الحياة إلا ذكرت له بابه وبينته. ما من مؤمن يحتوي هذه النداءات حفظا وفهما ويأخذ يعمل بها ويطبقها إلا سادنا، إلا دعي في السماء عظيما. نداءات الرحمن 90 نداء، ما كنا ندري أنها 90 نداء، ما تركت جانبا من جوانب حياة البشر إلا تعرضت له بالبيان والإطلال والهداية. وسبحان الله، مر في الصبر ومر في الطعام ومر في القصاص وأخرى في الصيام وأخرى في الجهاد، حتى لا تمل على نهج القرآن الكريم. ما جمع القصص في سورة واحدة، ولا أحكام في سورة واحدة، ولا العقيدة في كذا، نور تنتقل من كوكب إلى كوكب حتى لا تمل أبدا. هيا نحفظ هذا النداء كما حفظنا النداءات قبله إن شاء ربنا. واعلموا أن الجائزة عظيمة، لا تستهين بحفظ نداء من هذه النداءات، والله لخير لك من تحفظ مليونا دولار في صندوقك أو في بنك جيرانك. هذه آيات الله عز وجل. هذا النداء في القصاص والدية والعفو. المؤمن العامي، المؤمن العامية تعرف القصاص وتعرف الدية وتعرف العفو كأنها درست في كلية الحقوق، بل أعظم، بسهولة، لا تسافر ولا تدخل المدرسة. سبحان الله العظيم. ولهذا كان أصحاب الرسول ذاك الجيل كلهم علماء، وأكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، والله ما عرفوا مدرسة ولا كلية، وكانوا علماء ربانيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، لا تملوا إنكم تدرسون القانون. قانون من؟ قانون السماء، قانون الرحمن الرحيم. أنا عامي وأدرس القانون، نعم، فقط احفظ المادة وافهم مراد الله منها، وإنها مبينة مفسرة بالقرآن والسنة. هيا نتلذذ بهذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يأخذ الدية وبعد يقتل، يعفو أولا وبعد يقتل، أمر عظيم على كيف أنتم وكلام الله. إنه غذاء روحي ينسينا آلام المرض وآلام الفقر والتعب، كلام الله. سبحان الله، عندنا كلام ربنا خالقنا، اي والله اية نعمة اعظم من هذه النعمة، كلام الله خالق السماوات والارض، مرسل الرسل، منبي الانبياء، من انعم علينا بوجودنا وكل شيء حولنا، عندنا كلامه بالحرف الواحد، اي والله. هيا نسمع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قبل الدخول في الشرح الواسع أهون عليكم بعض الشيء لتفهموا فتحفظوا. ما معنى كتب علينا قصاص؟ فرض فرضا مكتوبا في الصقوف حتى لا يتلاعب بأحد. القصاص ما هو القصاص؟ المقاصة يد بيد نعجة بنعجة كبش بكبش القصاص ثوب بثوب مقاصة. كتب عليكم القصاص من كتبه علينا؟ ما قال كتبت عليكم القصاص. لما ما قال كتبت عليكم القصاص؟ ليبقى حبه يملأ قلوب عباده لأن القصاص فيه آلام جراحات ودماء سبحان الله العظيم. ما قال كتبت عليكم القصاص كتب عليكم القصاص. القصاص فيما في أي شيء؟ في القتلى جمع قتيل قتيل وقتيل وقتيل والمجموع القتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى ما قال في قتلاكم أيضا في القتلى. وبيان هذا الحر بالحر حر قتل حرا يقتل به عبد قتل عبدا يقتل به أنثى قتلت أنثى تقتل به. أما أن تقتلوا الحر بالعبد لا. أما أن تقتلوا المرأة أن تقتلوا المرأة بالرجل لا. ولكن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لما هذا؟ سبب هذه الآية أن قبيلتين عظيمتين في الجزيرة وكانت بينهما صراعات وفازت إحداهما بالشرف والعلو والقوة فأصبحت تلك القبيلة المنتصرة إذا قتل منها عبد من عبيدها تقتل حرا من أحرار تلك القبيلة قوة. إذا قتلت لهم مرأة يقتلون رجلا بها عرفتم. إذا قتلت منهم امرأة قتلت مرأة من القبيلة الثانية مرأة أخرى يقتلون رجلا ما يقتلون مرأة فأبطل الله هذا ومسحه من ديوان القانون الإسلامي فأنزل قوله من سورة التوبة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالجروح. فهذه الآية منسوخة التي نتلوها لكن فيها بيان ما كان عليه أهل الجاهلية فخفف تعالى ذلك الثقل وذلك الحمل فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر لا الحر بالعبد أو العبد بالحر والأنثى بالأنثى. ما نقصد بالمرأة رجلا أو إذا قتل رجل مرأة لا يقتل. القصاص هو هذا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وهذا اللفظ معاشر المستمعين والمستمعات منسوخ ما معنى منسوخ؟ الحكم رفع والآيات تتلى والحسنات تتوالى والأنوار تتزايد. بما نسخت بآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نفس ذكر أنثى حر نفس كل نفس، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجوح خلاص. هذا الذي ماضي إلى يوم القيامة، كسر سنك تكسر سنه، ما أنت اللي تكسر، الطبيب يكسر السن، قطع أصبع يقطع أصبع، هذا هو القصاص. إذن اسمعوا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا خاص بالقتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا القدر رفع الحكم وبقي اللفظ نورا وهداية للخلق، الحرب عشر حسنات. وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من عفى عن أخيه في قطع يده أو أذنه أو لسانه أو قتل أبيه أو أخيه فليقبل العفو، فليقبل العفو. إذن فاتباع بالمعروف يطالب بالدية أو بالقصاص بالتي يحسن، لا بالتكبر والصياح والضجيج نفعل نفعل أبدا، اتباع بالمعروف. والذي عليه أن يؤدي ذاك المعروف وهو الدية فليؤديها أيضا بإحسان، لا بالمماطلة وتجزئة الدية إلى قرون ونحن ما عندنا أو كذا، هذا كله حرم الله. فأداء إليه فاتباع بالمعروف، اتبع من لك عليه حق بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة والغلظة والسب والشتم كما تعرف طبائع البشر، اتباع بالمعروف. والذي يؤدي ذلك الحق يجب أن يؤديه بإحسان، لأن يقول حولناك إلى شمال أفريقيا خذ الدية ما يستطيع، أو بعد كذا أو بعد كذا، يجب أن يؤدي ذلك الواجب الذي وجب عليه لأخيه وهو دية بإحسان. عرفتم؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الذي أراد أن يأخذ حقه فليطلبه بالمعروف، والذي أراد أن يؤدي ذاك الحق فليؤديه بإحسان، ما عندنا غلبة ولا شدة ولا عنترية ولا سب ولا شتم ولا ريا، ربنا واحد مالكنا واحد، شرع لنا هذا نطالب بحقنا بحسب ما شرع لنا. ثم قال تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ما وجه التخفيف؟ اعلموا أن شريعة موسى في بني إسرائيل وإلى آخر عهدهم أن القاتل يقتل، لو قال أهل المقتول عفونا لا عفو، ما قبلوا هذا، لو قال أهل القتيل خذوا مليارات خذوا القرية بكاملها واتركوا أخانا حيا ما يقبل أبدا، ما هو إلا القصاص. لما؟ لأن الحكيم العليم عرف أن تلك الأمة تورطت في الشر والفساد والظلم والاعتداء، لا يؤدبها إلا العصا. فمن هنا إذا قتل قاتل في بني إسرائيل لو جاء أهل الإقليم كلهم يستشفعون لا شرع، لو خرجوا من أموالهم كلها له حتى لا يقتل ما يقبل، لا بد من القصاص. خفف الله عنا نحن هذا ولا لا؟ ثانيا شريعة عيسى عليه السلام فيها نسخ بالنسبة إلى بني إسرائيل وهو منهم عليه السلام، لكن نسخ الله ما شاء وأبقى ما شاء. من جملة ما نسخ أن المسيح إذا قتل أخاه يجب أن يقول أذو عفونا، لا دية ولا قصاص. إذا قتل المسيحي المسيحية فلا يقول أهل القتيل ما يقتل أحدنا خذوا الدية، ولا يقول يجب أن نقتل من قتل، فلا دية ولا قصاص ولكن العفو. ونحن أعطانا الثلاثة، آمنا بالله، إن شئنا قصصنا قصصنا، إن شئنا عفونا عفونا، إن شئنا أخذنا الدية أخذنا، في تخفيف رحمة ولا لا؟ صدق الله العظيم، تخفيف من ربكم رحمة. اسمعوا الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا القدر منسوخ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، عفى أخوك عن القصاص عن القتل وقاضي بالدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، اتبع الدية حتى تحصل عليها بالتي هي أحسن، ما هو بالسب والشتم والتهويل أو التهديد، ما عفوت إذن. وأداء إليه بإحسان، أنت الذي في ذمتك هذه الدية، أنت وقبيلتك، أدوا ذلك القدر المالي بإحسان، ما في عنف ولا شدة ولا مماطلة ولا إحالة على بعيد ولا ولا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. حق تخفيف ورحمة ولا لا؟ الحمد لله، تخفيف ورحمة. أذن لنا في العفو لنا أن نعفو، أذن لنا في القصاص لنا أن نطالب بالقصاص، أذن لنا في الدية فلنأخذ الدية. أي رحمة أعظم من هذه؟ هل توجد في الشريعة الموسوية أو العيسوية؟ ما توجد إلا في الشريعة المحمدية، هذا فضل الله ورحمته. ثم قوله تعالى، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا يعلن عن العفو، عفونا وبعد يقتل، أو يأخذ القصاص وبعد يقتل، هذا يترك لله يعذبه. خان نكت، ما هكذا شأن المؤمن، من أول يوم قل نريد قصاص في ابننا أو أخينا، أما أن تقول عفونا وتغتالوا، أو عفا قبلنا الدية فتأخذونها ثم تقتلون، هذا لا يتلام مع وضع هذه الأمة السامية العارفة بربها الشاعر بكمالها. الآن نقرأ الآيات فهمنا معناها إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن شريعتكم أيها المسلمون أسمى أعلى وأرفع من شرائع ما سبق، لما؟ لهذه الكمالات التي اختص الله بهذه الأمة. اليهود إذا قتل أحدهم آخر ما فيه إلا القتل، النصارى إذا قتل أحدهم الآخر ما فيه إلا العفو، لا دية ولا قصاص، ونحن إن شئنا عفونا، إن شئنا أخذنا دية، إن شئنا اقتصصنا، كل هذا أعطانا الله لأنه أخبرنا بأنه خفف عنا ورحمنا. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. والذي يتلصص وبعدما يعفو أو يأخذ الدية ينتكس ويقتل، هذا خلوه لله، الله يتولى عذابه، فله عذاب أليم. كيف أنتم فهمتم إن شاء الله؟ هيا نقرأ الآية ونتصنت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من منكم يبين لنا وش التخفيف والرحمة؟ قال تخفيف من ربكم ورحمة. من يبين لنا وجهه؟ إليكم وجهه. كان اليهود من قبلنا إذا قتل أحدهم لا تقبل دية ولا يعفى عنه ولكن يقطع رأسه. شد هذه ولا لا؟ لأن وضعهم يتلائم مع هذا، قست قلوبهم. النصارى أتباع المسيح عليه السلام إذا قتل أحدهم الآخر لا دية ولا قصاص، يجب أن يعفو ويطاق رأسه. ونحن كيف مخيرون بالثلاثة؟ إن شئنا طالبنا بالقصاص وعطيناه، إن شئنا طالبنا بالدية وأخذناها، وإن شئنا عفونا قابل الله منا وأثابنا. أي الأديان أوسع وأرحم، المحمدية أو ما سبقها؟ لما أعرض المسلمون عنها؟ لأن العدو جهلهم وأبعدهم عنها. والآن مع الشرح وتأملوا، وإن غلطت أنا سددوني لأنكم عالمون الآن. قال هل تدري أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، هل تدري أيها القارئ لهذه النداءات والمستمع لها المستفيد منها، هل تدري لماذا نادى الله تعالى عباده المؤمنين؟ لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا؟ ناداهم ولا لا؟ لما ناداهم؟ قال إنه ناداهم ليعلمهم حكما شرعيا عليه مدار حياة الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي. عرفنا سر هذا النداء ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا، من نادانا ربنا لما؟ ليعلمنا حكما. عرفتم هذا الحكم الشرعي؟ القصاص، الدية، العفو، كانوا يعرفون هذا؟ كانوا إذا قتلت القبيلة المنتصرة 20 ما تقتل إلا واحد مثلا، إذا قتلوا ما يقتلون رجلا، إذا قتلوا عبدا يقتلون حرا. قال إنه ناداهم ليعلمهم حكما شرعيا عليه مدار تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي المبارك. الله الله، لما عطل المسلمون هذه الأحكام؟ لأنهم جاهلوها، عطلوها. قال وهذا الحكم هو فرضه تعالى على المؤمنين القصاص في القتلى. فقد كان حيان من العرب يرى أحدهما أنه أشرف من الحي الثاني فيقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة، فأبطل الله تعالى هذا الحكم الجاهلي وأعلمهم أن العدل هو أن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا هو العدل، هذه المساواة، هذه الديمقراطية التي ينطقون بها ولا يفهمون معناها. العدل حر بحر، عبد بعبد، أنثى بأنثى، لما عبد بحر أو أنثى برجل، أين المساواة؟ قال وأصبح الحر يقتل بالحر لا بالعبد، والعبد يقتل بالعبد لا بالحر، والأنثى تقتل بالأنثى لا بالرجل. وبقي الأمر هكذا حتى نزلت آية المائدة. تعرفون المائدة؟ الصفرة، سمونها مائدة ولا صفرة؟ صفرة. لما سميت هذه الصورة بالصفرة؟ لأن جماعة عيسى عليه السلام لأنهم ما تربوا في حجور الصالحين، لما اتبعوا وآمنوا به قالوا يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا يقوله مسلم، هذا كلام لرسول الله، هذا يقوله مسلم، هذا كلام لرسول الله بربر، لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين. عاشت بنو إسرائيل في ظروف دائما نشبهها بظروفنا، كل شيء مباح، هبطوا، فبعث الله عيسى لعل وعسى، تركوا قالوا ساحر وابن زنا ودجال، عرفتم؟ آمن به بعض المؤمنين، ولما كان الوسط هابط قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. إلى الآن ما علمت أنني صادق. الذي يعرف هذا ما يتألم من مجتمعنا الهابط، إذا هبط المجتمع يقول أكبر من هذا. سبحان الله العظيم، إلى الآن ما صدقتم أني رسول الله؟ ورفع يديه وقام بين يدي ربه، وابن كثير رسم الصورة، ما فحش رجليه، غم قدميه ووقف بين يدي ربه يسأل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ما زال حتى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالذين شاهدوا المائدة وأكلوا وكفروا عذابهم فوق كل عذاب، لأنها أعجب عجيبة هذه، نزل علينا، نازلت المائدة كلوا يا بهائم. وما زال عيد الفحص إلى الآن عند النصارى يحتفلون بهذه المائدة وهم كافرون. إذن فنزلت آية المائدة، لهذا سميت سورة المائدة بالمائدة، وتسمى بالعقود أيضا، سورة العقود، ستاتي أوفوا بالعقود. قال تعالى في تلك الآية وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة العبد لنا نحن أما هناك ما في تصدق. قال فأصبح الحكم العادل النافذ الماضي هو أن يقتل القاتل سواء قتل رجل أو امرأة قتل حرا أو عبدا إلا أن يعفو أهل القتيل عن القاتل فلا يطالب بقتله إما لرضاهم في الدية وإما لاختيارهم أجر الآخرة عن أجر الدنيا فترك القصاص والدية مع شأنهم أذن الله لهم في ذلك. ثم أخبر تعالى المؤمنين بأن من عفي له من أخيه شيء بأن تنازل الولي عن القتل قصاصا تنازل ورضي بالدية فعلى المطالب بالدية أن يطلبها بالمعروف لا بالعنترية والسب والشتم وهو الرفق واللين وعدم الشدة والعنف وعلى مؤديها أي مؤدي الدية أن يؤديها بإحسان لا بالمماطلة والتأخير أو الانتقاص وعدم الوفاء هذا الجاهلون يفعلونه. قال أو أخذ الدية والقصاص معا يأخذ الدية والقصاص قال فعلى المطالب بالدية أن يطلبها بالمعروف وهو الرفق واللين وعدم الشدة والعنف وعلى مؤديها أن يؤديها بإحسان لا بالمماطلة والتأخير أو الانتقاص منها وعدم الوفاء. ثم أخبر تعالى عباده المؤمنين وأنتم منهم آمين إننا مؤمنون لا يقول أحد أنا مؤمن إن شاء الله مؤمن. قال ثم أخبر تعالى عباده المؤمنين بأنه رحمة بهم خفف عنهم فخير ولي الدام أي الذي قتل له ابنه أو أخوه خير ولي الدام بين العفو أو أخذ الدية أو القصاص كما علمتم مخيرون وإننا اليهود مخيرون النصارى مخيرون لا اليهود القتل النصارى العفو. قال في حين أن أهل الكتاب قد شدد عنهم فاليهود لا دية عندهم ولا عفو بل القصاص فقط والنصارى لا قصاص ولا دية ولكن العفو فقط. وهكذا بناء على ما علم الله تعالى من حالهم فشرع لهم ما يناسبهم تأديبا وتربية لهم اليهود غلام القتل النصارى لينين حتى يقول عيسى من صفعك إلى في خدك الأيمن أدر له الأيسر ما في قصص زيد عطير زيد ضرب. إذن قال وهذا بناء على ما علم الله تعالى من حالهم أي اليهود والنصارى فشرع لهم ما يناسبهم تأديبا وتربية لهم. وقوله تعالى في آخر الآية فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أن رضي بالدية وقبلها وقتل القاتل فله عذاب أليم وهو عذاب الآخرة بحديث لا تقبل منه دية وإنما يتعين قتله إلا أن يرى الإمام عدم قتله ودفع دية من قتله. أعيد هذه الجملة: فمن اعتدى بعد ذلك، كيف اعتدى؟ أي بعد أن رضي بالدية وقبلها وقتل القاتل، هذا اعتداء، فله عذاب أليم وهو عذاب الآخرة. كيف إذن؟ بحيث لا تقبل منه دية، ما هو قتل الآن فنعطي الدية ولا تقتلوني، لا تقبل منه دية، وإنما يقتل يتعين قتله. إلا أن يرى الإمام إمام المسلمين عدم قتله ودفع الدية لما يشاهد من حالة القبائل أو الشعب فله ذلك، لأن قوله تعالى فله عذاب أليم مجمل كذا ولا لا؟ عذاب أليم في الآخرة لا شك، قاتل ظلما وعدوانا. يبقى والقضاء، القضاء ما دام قد قتل بعدما قبل الدية يقتل، لا دية هنا، وإذا تلاعبنا يقتل فقط. إلا إذا رأى الإمام عدم قتله خاف أن يترتب عليه مفسدة أخرى تفور القبائل أو الجماعات أو كذا، ونظر هذا فهدأ الموقف فبهتم، قال خذوا الدية منه وصرفوه، لأن الإمام نائب عن الله عز وجل. قال: وأخيرا اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، اعلموا أن هناك خلافا بين فقهاء الإسلام من أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ المذاهب الأربعة فقط: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، من خرج عنهم فهو خارجي. هؤلاء أولهم أبو حنيفة، عاش مع التابعين، ممكن أدرك صحابية. مالك عاش مع 300 تابعي من الذين عرفوا الصحابة. الشافعي تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي. هؤلاء الأئمة احتووا الشريعة الإسلامية، لم يخرج شيء عنهم أبدا، فأصبحت العبرة بهم لا بالشذوذ، فمن شذ لا قيمة لشذوذه. والله والرسول يقول: يد الله مع الجماعة. إذن قال: اعلم أيها القارئ أن هناك خلافا موجودا بين فقهاء الإسلام من أهل السنة والجماعة، وهو أولا في قتل الحر بالعبد. الآن ما عندنا عبيد أو ما عندنا أحرار، عندنا عبيد الآن ما في، إذن عندنا أحرار، لا أحرار ولا عبيد. من يوم ما تركنا الجهاد وتركنا البشرية تعيش في الكفر والضلال، من أين يأتي العبيد؟ العبيد يأتون أسر الحرب رحمة بهم، نلطف بهم، نحسن إليهم، نعلمهم، يصبحون أحرارا ربانيين. ما في جهاد من العبيد. على كل حال قد يقع غدا، نحن نتعلم الحكم والأمر لله. إذن قال: أولا في قتل الحر بالعبد، حيث ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد ووراهم بلايين التلاميذ وطلب العلماء، أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، ولكن يدفع قيمته لمالكه بالحجة. ما هي؟ أن العبد يباع ويقوم وإذا أنت لما تحتاج بيع عبدك ما تبيعه، تبيعه بالدم ولا بالمال؟ بالمال. إذا فما دام فيه عوض موجود لما نقتل هذا المؤمن؟ خليه يذكر الله ويعبده ويجاهد في سبيل الله. معقول هذا ولا لا؟ ما دام هذا العبد يباع في السوق، أي مأموم عنده عبد واحتاج إليه يبيعه وإلى لا، ويشتريه القريب والبعيد، أما أجازه الله. ثبتم. فمن هنا إذا الحر قتل العبد ما يقتل به، لأن العبد مقوم بقيمة 100,200 تعطى للقاتل للمقتول. قال ولكن يعطى مالكه قيمة مثله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يقتل به الحر أخذا بظاهر الآية، النفس بالنفس. أبو حنيفة قال من قتل عبدا يقتل به، لأن الله قال النفس بالنفس، وهذه نفس وهذه نفس. عرفتم؟ الجمهور ألقى يا عبد يا أبا حنيفة هذا العبد هذا يباع بقيمة واشتري بها، لما نقتل مؤمنا نعطيه قيمة العبد؟ انتبهتم؟ قال وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يقتل به الحر أخذا بظاهر الآية النفس بالنفس. والذي يظهر، خذوا هذه من شيخكم خذوها، والذي يظهر أن الأمر يرجع إلى الإمام، فإن خاف فتنة واضطرابا أخذ بالآية وهي القصاص، وإن لم يخف ذلك وسكن الشعب وهدأ أخذ بمذهب الجمهور وهو دفع قيمته لمن قتل لمالكه. ماذا ترون؟ جمعنا بين المذاهب، ما أصبحنا مذاهب أربعة، والله إننا لمذهب واحد. وعلى هذا منهاج المسلم، عرفتم عنه وإلا لا؟ درسه المسلمون ما أكثر من 20 سنة. ما يقول الحنفي لا لا لا أنا حنفي ما نقرأ هذا الكتاب، ولا يقول مالكي نحن مالكية ما ندرس هذا الكتاب، ولا شافعي يقول لا لا نحن شافعية. والحمد لله، لأنه جمع بين ما هو الحق بين المذاهب الأربعة ومدلل بكتاب السنة. فلهذا ذاك الضغط الذي عاشت منه الأمة انتهى، ما بقي أنا مالكي، يقرأ الكتاب حنبي لا يتركه. فتقسمنا وتجزعنا وهبطنا وهواء بأنفسنا. أنا مسلم، أعطيني قال ربي قال نبيي وأثبت لذلك نعمل به، ما هو شرط أن يكون من أبي حنيفة أو أحمد أبدا. لكن الحمد لله فيه الآن تخفيف كبير. أزيدكم بيان ولا لا؟ يجلس الرجل في الحج على كرسي هنا وفي مكة، يأتي الرجل يقول اسمع أنا شافعي، فهل يصح مني كذا وكذا؟ قول أنت شافعي. لا، يجي آخر يقول أنا مالكي وميت بعد كذا، ما الحكم؟ يقول كذا وكذا. يجي حنبلي أنا حنبلي كذا وكذا، ويفتيهم كامل ويرضى بتمزيقهم وقسمتهم. من أذن الله له في هذا؟ أنت عندك قال الله قال رسوله، فهمت عن الله وعن الرسول، لما ترضى بقسمة الأمة؟ ما نقبل كلمة أنا شافعي أو حنفي أو مالكي يفتيني. أنت مسلم وأعطيت حكم الله، فأسلم قلبك وارضى به لله. وما زالت الغفوة كما هي، لكن في نور الحمد لله. ثانيا، ذهب البعض كالحسن البصري عطاء وهما تابعيان ذهب إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة ولكن تدفع الدية، ورد هذا الجمهور وقالوا بقصاص لآية المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. فالالتفات إلى رجلين من التابعين خالفوا الجمهور، لا قيمة لهما. قال: ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. احفظوا هذه الكلمة: المسلمون تتكافأ دماؤهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم أي متكافئة، أبيض أسود، فقير غني، عالم جاهل، شريف وضيع، ذكر أنثى، دماؤهم متكافئة، ما في دم أشرف من دم. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد واحد على من سواهم. ثالثا، ذهب الجمهور إلى أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد يقتلون به، حي كامل تآمروا واشتركوا في قتل واحد، هذا بالسكينة، هذا بالمقص، هذا بالعصا، وساهموا في قتله يقتلون كلهم به. وذلك لقول عمر، عمر من عمر هذا رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الذي أشبه أن يكون نبيا، فقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر، وما سلك عمر فجا شارعا واسعا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، وما قال عمر في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. وعرفتم كيف وصل هذه المركبة، لأنه ترفع عن الأكل والشرب والعبث. اسمعوا ماذا قال. قال لقول عمر رضي الله عنه في غلام صغير قتله سبعة تآمروا عليه فقتلهم، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، لو تمال عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم، ما هو سبعا فقط. فلهذا الجمهور عشر عشرون قرية كاملة اشتركوا في قتل واحد يقتلون. وأخيرا تنبيه، قال: القصاص كما يكون بالنفس يكون بالأعضاء، لأن لآية المائدة: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، شخص ضرب أخاه ففقع عينه، فيها نصف الدية العين. إذن إذا طالب بالقصاص الطبيب والممرضون يفقعون عينه ويعالجونه، وإن قال الدية يكفيني أخذ الدية، وإن قال عفونا عن أخينا تم العفو. هل يوجد هذا في غير شريعة محمد؟ والله ما كان. الأنف قطع أنفه، إن شاء عفا وعمل ألف من ذهب. تعرفون هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد ضرب في أنفه فقطع في المعارك، فعمل أنف من نحاس فتعفن، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذهب، فالذهب يتلاءم مع جسم الآدمي، ومن ذلك أسنان الذهب. عرفتم هذه؟ هذا أبو القاسم قبل أن يعرف الناس الذهب. فمن قطع أنفه له أن يقطع أنف الثاني، ما هو الذي يباشر قطع كالجاهلية، الإمام والقاضي والطبيب ويقطع أنف الآخر. أما أيام هذه العصور الهابطة لا قضى ولا وجده يضرب في كذا فعل به كذا، قتل أخاه قام فقتله، ما من حقك أنت، قصاص يقيمه من؟ إمام المسلمين.

أبى إلى أن يقتل بدلها رجلا. وإذا قتل عبد من ذلك الحي الغالب يأبى أن يقتل عبدا بل يقتل حرا. كان هذا زمنا وجاءت أنوار الله وهداية الرحمن في هذا الدين الإسلامي فأبطل الله تلك العادة الجاهلية وأصبح الحر بالحر والأنثى بالأنثى والرجل بالرجل. إذن ثم علمنا من هذه الآية الكريمة أن من قتل له قتيل هو مخير بين ثلاثة: إن شاء عفا وأجره على الله، أحيا نفسا تعبد ربها له أجرها ما عبدت الله ولو ألف سنة، وإن شاء أخذ دية قننها الرسول وبينها صلى الله عليه وسلم فما علمنا، وإن شاء اقتص يقدم القاتل بين يدي الإمام ويقتل. هذا فيه تخفيف ورحمة، تخفيف من الله عنا ورحمة من الله فينا. يدلك لذلك أن اليهود كان لا عفو عندهم ولا دية القتل، وذلك لغلظ أسبابهم وشدة تغولهم في الشر والفساد. والنصارى دونهم لا قصاص ولا دية، وإنما هو العفو. مات أبوه أو أخوه ولده ليس له إلا أن يقول عفونا لله تعالى. فجاءت هذه الملة القيمة ففتحت هذا الباب باب الرحمة على مصراعيه، فمن شاء أن يأخذ دية فليتفضل، فمن شاء أن يعفو فليتفضل، ومن أراد أن يقتص فليقتص. إلا أن الإمام هو الذي يجري هذه الأحكام. في هذا يقول تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ثم تنبيه إلهي: إذا رضي أخونا بالدية يجب أن نسلمها وافية كاملة بلا مماطلة ولا مناقصة، ولا نحيل على فلان ولا البلد فلاني، يجب أن نؤديها وافيا بكل أدب وبكل احترام. وعلى من يتسلم الدية أيضا ويأخذها كذلك عليه أن يتسلمها بأدب واحترام لا بعنف وشدة وغضب. ومن قتل ومن أخذ الدية ثم قتل فهذا أمره إلى الله، عذابه في الآخرة. كيف يغضب الدية ثم يقتل؟ والجمهور على أنه يقتل ولا دية فيه أيضا. هذا ما علمناه زادنا الله علما من هذا النداء الرابع من نداءات الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. وإليكم النداء: وتأملوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا الجزء عرفنا حكمه، نسخ بآية المائدة: النفس بالنفس والعين بالعين الآية. قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء بأن رضي بالدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الذي يطالب بالدية يجب أن يطالب بالمعروف، لا يقول نريد ملء الأرض ذهبا أو لا أقبل 100,000، ومن أراد أن يؤدي الدية فليؤديها أيضا بإحسان. هذا واجب الله علينا، وبذلك رقينا وسمونا وأصبحنا والله خير أمة أخرجت الناس. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وجه الرحمة ما هو؟ لو فرض علينا القصاص فالقتل. تخفيف، وجه التخفيف لو ألزمنا بالدية ولا عفو كيف نعمل؟ إذن تخفيف من ربكم رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك بأن أخذ الدية ثم قتل فله عذاب أليم، نقض العهد ونكثه، ولا يحل لمؤمن أن يقدم على مثل هذا. أعطى عهدا وعفى ثم قتل، أو أخذ الدية ثم قتل، حتى ما تبقى نافذة من نوافذ الشر والفساد في أمة الإسلام. والآن مع النداء الخامس من نداءات الرحمن. النداء الخامس في فريضة الصيام وآثاره على نفس الصائم. الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعلم أيها القارئ، من هذا الذي يقرأ النداء التي جمعت في كتاب؟ أيها القارئ والمستمع، من هو المستمع؟ ذاك الذي يصغي ويستمع إلى القارئ وهو يقرأ، كلاهما مخاطب منادى أحبا أم كرها، لكن بما أن الله أكرمهما هذا يحسن القراءة وهذا أيضا يحسن الاستماع، والكل يؤدي واجبا أوجبه الله تعالى عليه. يا أيها اعلم أيها القارئ أو المستمع أنك بإيمانك منادى بهذا النداء الإلهي. ما معنى أنك بإيمانك منادى؟ إنه لولا أنك مؤمن ما ناداك الله. ما معنى أنك منادى بإيمانك؟ أي لولا أنك مؤمن ما دخلت في قول الله يا أيها الذين آمنوا. وأنه لشرف لك، وأي شرف؟ شرف وإلا لا؟ سمو، كمال. كما قلنا ما نحن حتى ينادينا الجبار جل جلاله وعظم سلطانه ليعلمنا ليرشدنا ليأمرنا بما فيه سعادتنا لينهانا عما فيه شقاؤنا. ما نحن، ما قيمتنا؟ أتدرون أن جبريل له 600 جناح وسد الأفق، وأن مدن سد معمورة رفعها من الأرض إلى السماء وقلبها، ونحن ما ذباب بعوض؟ ما قيمتنا لولا أن الله تعالى رفع من شأننا وأعلى من قيمتنا وأنزل كتابه إلينا وبعث رسوله فينا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نكمل ونسعد. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أن أصبحنا أهلا لأن ينادي الله لا تستخف بالنداء أمر عظيم. وقد مثلنا لو أن حاكما من حكام الناس يناديك بين الناس أني أفلان تأشعر بارتفاع عزة، وإلا لا، هذا أمر فطري من طبائعنا ناداه الملك، فكيف بالذي يناديه ملك الملوك رب السماوات والأرض الذي يكور الليل على النهار والنهار على الليل، الذي سخر الشمس والقمر يجريان إلى نهاية الحياة، الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، كوكب ناي، من أين هذه النار؟ ما هي غازاتها؟ ما هي موادها؟ ما تنطفي أبدا؟ قولوا لا إله إلا الله رغم أنف الشياطين. قال وإنه لشرف لك وأي شرف، فأصغ بأذنك تسمع وأحضر جميع حواسك أحاسيسك وافهم ووطن النفس على أن تعمل بما تعلم، ما هو مجرد سماع فقط، أحضر جميع أحاسيسك وافهم ووطن النفس على أن تعمل بما تعلم، فإن في ذلك لحاقك بعظماء العباد، فإن في ذلك الإصغاء والفهم والعمل فيما يلحقك بعظماء العباد، ما هو مجانا وبلا شيء. فقد روى مالك في الموطأ، أول كتاب ألف في هذه الأمة بعد القرآن العظيم، في الموطأ ماذا فيه؟ أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما، دعي في السماء عظيما. ما تشعرون بهذا؟ إذا كتبت الجريدة وقال فلان فنان المملكة